بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: كتاب قراءة القرآن. من حسن ترتيب المصنف رحمه الله أنه بدأ كتابه بالإخلاص والحث على السنة والاتباع وطلب العلم، ثم ذكر فضائل أركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة أو الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم ذكر فضائل الجهاد والترغيب فيه لأنه أعظم ما ورد فيه من الترغيب من الأعمال، ولأنه ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نفعه متعد إلى الآخرين وبه قوام الدين في أرض الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك فضائل قراءة القرآن والترغيب في تعلمه وتعليمه وما يتعلق به، وذلك أن القرآن أفضل الذكر، وذكر بعد ذلك فضائل الأذكار المختلفة والترغيب في الذكر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم. وإذا خلى الجهاد من ذكر الله فذكر الله سبحانه وتعالى أفضل، فلو أن مجاهدا لا يذكر الله سبحانه وتعالى كان الذاكر حاضر القلب خاشع القلب المطمئن بالله سبحانه وتعالى أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه، كما قال: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله. هو حديث صحيح. هذا الترتيب من المصنف رحمه الله، كما ذكرنا، ذكر الجهاد أولا لأن نفعه متعد ولأن الفضائل فيه عظيمة جدا، وهو مقدم على نوافل العبادات لما له من النفع المتعدي، لكن كما ذكرنا إن خلا من الذكر كان ضعيف الأثر في نفس الإنسان وإن انتفع به غيره، وكان الذكر كما دل عليه هذا الحديث أفضل. لكن إذا كان المجاهد ذاكرا كما أمره الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لم يسبقه أحد. قال رحمه الله: الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، وفضل تعلمه وتعليمه، والترغيب في سجود التلاوة في الصلاة وغيرها لما دلت عليه الأحاديث بعمومها. الأحاديث الآتية تدل بعمومها على فضيلة قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها. ليس من أدب مجلس العلم، ومجلس العلم ممتد داخل المسجد وخارج المسجد، ليس من الأدب أن ترتفع الأصوات خارج المسجد حتى تصل إلى داخل المسجد، فضلا عن أن هناك من يجلس لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسماع درس العلم فيشوش المتكلم على غيره وعلى نفسه، وأصحاب التليفونات المحمولة كفاهم أذية لإخوانهم في الصلاة حتى يزيدوا على ذلك، يعني أذية لنا بعد الصلاة. أصحاب التليفونات المحمولة كررنا مرات أن درس العلم لا ينبغي أن يشوش عليه بالتليفون المحمول، لا صوت المتكلمين ولا أصوات الناس المحمول، غفر الله لنا وإخواننا. لكن يتكرر كثيرا مسألة من يتكلم خارج المسجد كأنه لا دخل له بما يقال، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي نذكره كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يعني يكون هذا هو الأدب في مجلس العلم؟ قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. خيركم، هذا دليل أن خير هذه الأمة من تعلم القرآن. قوام الدين بهذا القرآن، الكتاب هو ينبوع الحكمة وعمود الملة، به قوام هذه الأمة كتاب الله عز وجل. فلا شك أن من تعلم القرآن وعلم قراءته وعلم أحكامه وعلم حلاله وحرامه وعلم أصول الإيمان والإسلام والإحسان التي تضمنها القرآن، وعلم بناء المجتمع المسلم كيف يكون من خلال القرآن وغير ذلك من فضائل القرآن العظيم. والمقصود تعلم لفظه ومعناه وليس فقط تعلم الألفاظ، لأن استعمال هذا الحديث عندما كثر للترغيب في تعلم ألفاظ القرآن وحفظ القرآن اقتصر بعض الناس في فهمهم على أن تعلم القرآن وتعليم الذي فيه هذه الخيرية هو تعليم الألفاظ أو هو علم التجويد مثلا، وظنوا أن هذا هو فقط التعلم المقصود. فالحقيقة أن مجرد القراءة من غير فهم للمعاني وعمل بها، من غير استفادة لحقائق الإيمان التي يستفيد بها المؤمن من تعلم القرآن قليلة الفائدة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ذاما لليهود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي إلا قراءة لا يعرفونه إلا حروفا تتلى، ذمهم الله عز وجل على ذلك. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يقرأ دون تدبر قلبه مقفول، قلبه مغلق، خطر عظيم على الإنسان أن لا يفهم القرآن وأن لا يتدبر معانيه وأن لا يتعظ بمواعظه، وأن يكون همه فقط إقامة حروفه دون إحلال حلاله، دون تحليل حلاله وتحريم حرامه، والإيمان والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وتطبيقه في شؤون الحياة كلها. فكل تعلم لآيات القرآن تلاوة ومعاني واستخراجا للفوائد فهو داخل في هذا العموم. وإنما يكون الإنسان خيرا من غيره بمقدار تعلمه للقرآن، فهذا كما ذكرنا يشمل إقامة الحروف ويشمل إقامة المعاني، فهم المعاني وإقامتها عملا بها في حياة الإنسان، وتعليمه للناس كذلك يشمل تعليم القراءة وهو جزء من التعليم المطلوب، وتشمل تعليم المعاني والتطبيق العملي وبيان الحلال والحرام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وهذا يشمل القراءة في الصلاة وغير وخارج الصلاة، ويشمل الحفظ والتلاوة لأنه دخل فيه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله عليك أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فسمى تلاوته قراءة. فإن كان الأصل أو الاستعمال الأغلب لكلمة قرأ بمعنى حفظ، بمعنى قرأها عن حفظ، لكنها تستعمل في القراءة من المصحف، وتستعمل في القراءة من الحفظ حتى يعني تكرارا لها. فالذي يقرأ كل حرف، الذي يقرأ القرآن يأخذ بكل حرف عشر حسنات، له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، لأن الكلام في اللغة العربية الكلمة تسمى حرفا والكلمة تطلق على الجملة، يعني نحن عندنا الكلمة هي الكلمة المفردة، لكن العرب تطلق كلمة كلمة على الجملة. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، قولوا لا إله إلا الله. وقال كلمتان خفيفتان عالتان حبيبتان إلى الرحمن ثقلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالكلمة عندهم تطلق على إيه؟ على الجملة، والحرف يطلق على الكلمة. كيف تقرأ هذا الحرف أي هذه الكلمة؟ ففي اصطلاحنا فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين مقصدهم كلمة حرف. من قرأ حرفا من القرآن ليس أقصد أنها الكلمة في اصطلاحنا، بل يقصد الحروف نفسها حرفا حرفا. فإذا قال ألف لام ميم كان له بكل حرف 10 حسنات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وهذا دليل على استحباب الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته، وخصوصا في المساجد. وهناك أحاديث ستأتي في استحباب الاجتماع مطلقا سواء في المساجد وفي غيرها. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقصد المساجد، فهذا أفضل. قال يتلون كتاب الله، التلاوة تطلق على القراءة وتطلق على المتابعة، وهي هنا ظاهرة جدا في التلاوة التي بمعنى القراءة، لأنه قال ويتدارسونه بينهم وهم مجتمعون قاعدون. والتالي بمعنى المتبع لا يلزم أن يكون في المسجد فقط، بل المتبع للقرآن في كل شؤونه في حياته كلها. فهنا معنى يتلون يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فالمدارسة تشتمل على دراسة التفسير ووجوه المعاني واستخراج الفوائد ودلالات الآيات وبيان السنة له، فإن هذا كله من المدارسة. فالسنة في الحقيقة بيان للقرآن في مجملها، بيان للقرآن، وإن كانت بعض الأحكام مستقلة إلا أنها في الحقيقة مبينة لمواطن أجملت في القرآن في مجموعها. وليكن قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ففي الجملة السنة بيانة للقرآن. فدراسة السنة تبيين للقرآن ومقاصده، والله أعلم وأعلم. فتلاوة آيات الله عز وجل ومدارستها تشمل أنواع العلوم المقصودة، أنواع العلوم الإسلامية المقصودة التي يتحقق بها التوحيد والإيمان والإسلام والإحسان. قال إلا نزلت عليهم السكينة، والصحيح في السكينة أنها من السكون، فالطمأنينة تحل في مجلسهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لأن قراءة القرآن أعلى ذكر لله عز وجل. فلذا تنزل السكينة تطمئن القلوب بذكر الله، ويشعرون براحة وطمأنينة وسكون، وهذا مما تستقر به النفوس وتسعد. والاضطراب في حياة الإنسان والقلق يتعبه وينغص عليه عيشه، فإذا حصلت السكينة فلو كان في أي مكان وفي أي ظروف هان عليه كل شيء. ولذا كان السلف رضوان الله عليهم إذا قرأوا القرآن ذهلوا، إذا خصوصا في الصلاة ذهلوا به عن ما يحيط بهم. ولما أخبروا عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه تقطع رجله، فطلب أن يدخل في الصلاة لتقطع رجله وهو يصلي لكي لا يشعر بها. وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يصلي إلى جوار الكعبة، وجاء حجر من حجاز المنجنيق التي كان يرمي بها الحجاج ابن يوسف جنود عبد الله بن الزبير فأصاب ثوبه وأحترق جزء منه وهو لا يشعر لأنه كان في الصلاة. فقراءة القرآن يحصل معها سكينة وتتغشاهم الرحمة، تغطيهم الرحمة وغشيتهم الرحمة، ينزل الله رحمة من رحمته، رحمة مخلوقة ينزلها الله عز وجل ويغطيهم بها، فهم مرحومون على كل حال، وحفتهم الملائكة. وهذا من أشرف ما يمكن لبني البشر أن تكون الملائكة تحف مجالسهم، وذلك أنهم يقولون عن مجالس الذكر هلموا إلى حاجتكم، إن قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يتبعون خلق الذكر، فإذا ولدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم، وحفتهم الملائكة. فأنت إذا علمت مثلا أن أحدا من الشرفاء يحضر مجلسا من المجالس يقولون مثلا الشيخ الفلاني أو القائد الفلاني كان معنا في هذا الدرس، فتخيل لو أنك علمت أن جبريل أو ميكائيل أو غيرهم من الملائكة كانوا معنا في الدرس، كانوا معنا في مجلس فيه تلاوة للقرآن وبيان آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا مصداق قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعلى من ذلك أن الله يتفضل بذكره لهؤلاء في الملأ الأعلى في من عنده سبحانه وتعالى، وذكرهم الله في من عنده، وهذا أعلى مما قبله. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تخيل أن مجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس تعلم العلم الذي هو بيان للقرآن يذكر الله أسماء من يحضرها بأسمائهم عنده في الملأ الأعلى، يذكرها لأرواح النبيين وللملائكة المقربين ويخبرهم سبحانه وتعالى بأن هؤلاء قوم في الأرض المليئة بالفتن والمليئة بالشرور والمليئة بمن يفسد فيها يذكرونه سبحانه وتعالى ويتلون كتابه ويتدارسونه بينهم. ففضل عظيم، وخصوصا المجالس التي فيها تلاوة آيات الله ومدارستها. فلو علم المتخلف عن هذه المجالس هذا الثواب العظيم لما تخلف عن شيء منها. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، الصفة آخر المسجد النبوي الكريم، كان صف سقفه بجذوع النخل ليكون مضيفة لأهل الإسلام الذين لا يأوون إلى أهل أو مال، الذين هاجروا في سبيل الله تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وليس لهم مسكن يأوون إليه ولا أهلين ولا ليس لهم مسكن ولا أهلون ولا مال يتجرون فيه، فكانوا هم أصحاب الصفة. فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان وادي بالمدينة، والعقيق أيضا وادي، وادي العقيق الذي هو ذو الحليفة أو مكان بالمدينة، مكان بالمدينة في مكان ما يعني يوجد فيه سوق للإبل أو نحو ذلك. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. الناقة الكوماء هي الناقة العظيمة السنان، هذه أغلى ما يكون من الإبل. فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، يعلم أو يقرأ إما شك من الراوي وإما للتنويع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلم الآيتين حفظهما أو تعلم أحكامهما وحلالهما وحرامهما وفهم معناهما فكل ذلك تعلم. وكذلك إذا قرأ آيتين يقرأهما في الصلاة أو خارجها. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم وأبو داود وعنده كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم. قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن. وهذا ثواب عظيم. لو أنك كل يوم تتعلم آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل لكنت بعد ذلك بكتاب الله عالما. فلا ينبغي أن تخلي يومك وليلتك من درس تتعلم فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وتقرأ أيضا إن كنت تعلم فعليك بالقراءة وتجديد القلب وتجديد إيمانه بتلاوة آيات القرآن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفي رواية: مثل الفاجر بدل المنافق. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. الأترجة ثمرة طيبة الرائحة وطيبة الطعم، وأنا لا أعرفها، لكن الحديث يدل على طيب طعمها وطيب ريحها. وقد كثر أن تشبه بالتفاح وليست بالتفاح، لكن يمكن أن تقترب، لكن أنا لا أعرفها بعينها. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن طيب القلب، وهذا تشبيه له بطيب الطعم، شبه بطيب الطعم، وطيب الرائحة وهو يخرج منه الكلام الحسن الطيب. فلذا قال: وريحها طيب. فالإيمان هو في القلب، والقرآن هو الرائحة الطيبة. وذلك أن قراءة القرآن ينتفع بها من جالس هذا المؤمن، لأنه يسمع منه الآيات، يسمع منه الخير. فلذلك قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. فحلاوة الطعم لوجود الإيمان، والإيمان في الحقيقة بالقرآن، لكنه لا يقرأه فلا ينتفع به غيره. فأما إذا انتفع به غيره فهو أكمل. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب لوجود القرآن منه، لأنه ينتفع به منه، وأما مر طعمه لأجل انعدام الإيمان أو وجود النفاق في القلب فهذه مرارة الطعم. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل الحنظلة، نبات مر الطعم ولا ريح له، لأنه لم يقرأ القرآن فينتفع به أحد، لم ينتفع ولم ينفع. حديث: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رغم تحسين الترمذي له إلا أنه ضعفه جماعة من العلماء. منهم الشيخ الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه، رواه أبو داود. الكير الفرن الموقد مثل الحداد، صاحب الكير زي الحداد. فالجليس الصالح إما أن يكون أفضل منك فإما أن يحذيك يعطيك مجانا، أو يكون مثلك فترتاع منه يكون انتفاع مشترك، ولو كان دونك لم تجد إلا الريح الطيبة. وأما الجليس السوء والعياذ بالله صاحب السوء فإما أن يحرق ثيابك إذا أثر عليك ودفعك إلى المعاصي، وإما أن تجد منه الريح الخبيثة بالكلام القبيح المنكر وذكر أعراض الناس، فأنت على أي حال لا تأمن على نفسك من المعاصي. كم من قارئ للقرآن يتعلم منه وهو فاجر في نفسه؟ وهل كل حفظة القرآن عذر؟ هل كل حفظة القرآن ويتقون الله عز وجل في سلوكهم وأخلاقهم؟ لكن لا يزال الانتفاع بقراءتهم. صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران، رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تكريم عظيم للإنسان القارئ الحافظ للقرآن أنه مع الملائكة الأطهار مع السفرة أو سفير، والملائكة هم السفراء بين الله وبين خلقه الكرام البررة، كما قال عز وجل في صحف فمن شاء ذكر في صحف مطهرة مرفوعة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، جمع كريم بار، الكرام البررة هم الملائكة، فإذا كان معهم فهذا في برزخه يكون معهم، وهو في الدنيا كذلك معهم، لأنه كما قال عز وجل عن الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهم أولياء المؤمنين يقتربون منهم ويعينونهم ويسرون لهم أمورهم في الحياة الدنيا وعند احتضارهم وفي قبورهم ويوم القيامة. فالمؤمن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة كما ذكرنا في برزخه ويوم القيامة، وفي الدنيا فهو كذلك هم يكونون معه ويصحبونه ويوالونه. والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه، وفي الرواية الأخرى يشتد عليه يخطئ كثيرا لا يزال يتعلم له أجران، يقول وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يخطئ مثلا في الحفظ أو يخطئ في كيفية القراءة، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر. هل يجوز ذهاب العمرة بغرض العمل؟ لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولكن ينبغي أن تفرد النية لأن هذا أكمل لأجرك. عليه دين وبقى وباع كل ما يملك وبقي عليه والدين، هل يجوز له أن يسأل أهل الخير؟ يجوز له ذلك إن كان على تلك الحال. ينبغي أن يكون هناك من أهل محلته من هم يدرون به ويشهدون له بأنه ليس عنده ما يسدد به دينه، حتى يقوم ثلاثة في الحديث، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقومون فيقولون قد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة، هذا تحل له المسألة أن يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. الحديث فيه رأس، لكن هم يسمعون سلامه بنص القرآن، سلام قولا من رب الرحيم، أما سماع القرآن فهذا حديث فيه رأس.